الشاب عايز يتجوز واحدة سنها اقل ب15 سنة، مش واحدة اكبر منه ب15 سنة، انما دي اعداد اله، لان رسول الله ستمر به فترة في سن ال40، مش عايز ام تاخده كده على صدرها وتهدهده. طب لو كان متجوز بقى بنت صغيرة وقالوا الحالة دي، كانت تقول للراجل جراله ايه شوفوا اللي عم جعل. انما دي كانت تقول له لا يسلمك الله ابدا، ما يسلمكش. ولما يجي مثلا يقول لها ده بيجيني الوحي وبيقول لي، قالت له طيب هل اذا جاءك الوحي تستطيع ان تخبرني؟ قال لها نعم. فلما جاء الله جاء يا خديجة، فاخذت رسول الله في حجرها وقالت له اتراه؟ قال نعم اراه. فكشفت عن نحرها، قالت له اتراه؟ قال لا. قالت اذن ليس بشيطان وانما هو ملك. ملك ليه؟ قال لك لان الشيطان لو كشفت كده وقح، ما كانش يختفي، انما كونه اختفى يبقى ده دليل على امره، يبقى مش شيطان. اطمئن. من الذي كان يستطيع ان يفهم هذا الفهم ولا ان يخرج الموقف هذا التخريج فيطب وتخده وتروح لورقة؟ اذا فحينما ماتت خديجة فقد الايه؟ في السكن، الراحة، الاطمئنان. ولما مات ابو طالب فقد النصير اللي كان حميه من العرب. يبقى ظل رسول الله بقى يتردد عشان يشوف مين يحمي. راح الطائف فلم يجد. ده يدلنا على ان الانسان حين يستنفذ اسبابه، استنفذ اسبابه خلاص اللي ربنا ادهاله وخلصه، يقوم يعرف ان لهم فيه مسبب وهو الله، ما ييأسش. يقوم ربنا يجيب له النصير لحده. هو راح للنصير فعز عليه النصير. يقوم لما عمل اللي عليه وتعبوه في الطائف ورجع، يوم يجي في ايام الحج بقى ويجي في العقبة ويقولوا الجماعة بتوع مين الاوس والخزرج، ويقابلوه ويدلوا المعاهدة ويأمنوا به ويروحوا على الايه المدينة. طب ايه اللي جابهم؟ الله وحمق اليهود وغباء اليهود من اعدائه. امسمى حينما سمع وفد المدينة في العقبة ان فيه رسول بيقول انا رسول اسمه محمد، قالوا اسمعوا انه النبي الذي توعدتكم به يهود. ما هو كانوا من قبل يستفتحون به على الذين كفروا، قبل ما يجي كانوا يقولوا للكفار سيأتي نبي اخر الزمان نتبعه ونقتلكم به قتل عاد وإرم. فحينما سمعوا قالوا لعله النبي الذي توعدتنا به مين، فهيا نسبق اليه لنؤمن به قبل ان يسبقونا. الله. ويجي له بقى الوفود ويروح على الايه، على المدينة، ليواجه بقى عداوة من لون جديد، عداوة جاهلة في مكة، انما هنا عداوة عالمة في المدينة. يوم كان ولا بد ان الطابع بقى الايه المدني يبرز. هذا الطابع يبرز في صور متعددة. بده رب الجماعة الإسلامية على أن ينهضوا بالدعوة في وسط مين؟ عدوين. العدو الأول هو الكفار إياهم، والعدو الإيه؟ الجديد اللي هو اليهود. يلاحظ أن السورة حينما تكلمت عن الثلاثة، ثلاثة أصناف، المؤمنين والكافرين والمنافقين، النفاق ده ظاهرة لم تكن في مكة، وإنما جاءت ظاهرة في المدينة. إزاي؟ ومن أهل المدينة مرضوا على النفاق لا تعلمونهم؟ الله يعلم. السبب إيه؟ ما تجيش في مكة ويجوا في المدينة اللي هي منطلق الإيمان؟ نقول له نعم، خليك فاهم. ما هو النفاق؟ النفاق ده هو ايه؟ ده النفاق يبقى فيه قوة تنافقه. انما مكة كانوا مستضعفين،